والأشهر في الاستعمال اللغوي أن يقال للمخاطب ألست قد علمت، هذا هو المشهور في الاستعمال اللغوي، ألست قد علمت للمخاطب وأليس قد علم للغائب، لكن هذا أيضا يجوز أن يقال أليس قد علمت. نعم.